السؤال السابع يقول في هامش 342: قلتم أثناء تعليقكم على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله في الأمر الأول: هذا إنما سببه اعتقاد عدم صلاحيتي وملائمتي للعصر، أليس هذا القول رجم بالغيب واطلاع على ما في القلب من أنهم يعتقدون عدم ملائمتي وصلاحيتي للعصر، مع أن الظاهرة من حكام المسلمين الإسلام، فكيف يدين بالإسلام ويعتقده وهو يظن أنه لا يصلح للحكم؟ هل يقع هكذا أمر؟ هذا كما ذكرت أخي السائل، من أن القول بأنه سببه اعتقاد عدم صلاحيته وملائمته للعصر هذا قول غير صحيح حقيقة، وكنت قلته من قبل وأنا أرجع عنه، وهذا أمر يعني قد ألغيته في الطبعة الثانية للكتاب، وكنت يعني أخذت بكلام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى ورأيت هذا الذي كتبت، واعتراض السائل اعتراض صحيح، فإن الاطلاع على ما في القلوب هذا يخص الله تبارك وتعالى، والناس جميعا يفعلون الصالحات ويفعلون المعاصي والذنوب، ولكن ما في قلوبهم لا يعلمه إلا الله عز وجل، فالذي يعلم الصالحات قد فالذي يعمل الصالحات قد يكون في نيته من المراءة أو العمل لغير الله عز وجل ما يكون فيه إبطال لظاهر الصالح من العمل، والذي ارتكب من الذنوب قد يكون فيه من الخوف من الله عز وجل والوجل ما يجعله مجالا لأن يتوب الله تبارك وتعالى عليه وأن يهديه وأن يكفر عنه خطيئته. فالاطلاع على ما في القلوب هو حق الله تبارك وتعالى وصفة الله عز وجل، وليس لنا نحن ذلك. فلهذا يعني هذا كلام الأخ هنا كلام صحيح، والظاهر من حكام المسلمين إذا كانوا يدينون بالإسلام هذا الأمر، ومسألة تكفير الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله هذه مسألة كثر فيها الكلام، وهي مسألة يعني إذا طبقت على أصول الشرع فإن الحكم بغير ما أنزل الله هو ارتكاب لكبيرة من الكبائر، ولكن الكفر أمر آخر، والواجب أن يطبق على من فعل ذلك الشروط والموانع التي بها إذا فعل الشروط أو تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فإنه يكفر أو يكفر بعدها، أما إذا لم تتحقق فيه الشروط ولم تنتفي عنه الموانع فإنه لا يكفر، كما هو قول أهل السنة في سائر من ارتكب مكفرا من المكفرات، هذا في حالة أن يكون الفعل هو كفر، أما إذا لم يكن كفر فهذا أمر آخر مثل سائر الذنوب التي يرتكبها الناس، ولكن الحكم غير ما أنزل الله مسألة خطيرة ومسألة شنع الله تبارك وتعالى على فاعلها بنصوص كثيرة، ومن ثبت إسلامه بيقين كما يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يزال لا ينفى عنه الإسلام بالظنون، وإنما ينفى عنه باليقين، حتى لو ارتكب مكفرا من المكفرات فإنه لا يكفر إلا إذا تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع.